تتمة الآية التي بدأناها يوم أمس في التفسير، وهي عند قوله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تتمة الآية التي قرأناها يوم أمس من سورة مريم هي قوله تعالى فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. إبراهيم عليه الصلاة والسلام جاهد في الله حق جهاده، لهذا قال جل وعلا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وهو أبو الأنبياء أمة لوحده كجماعة، قانت داع عابد لله جل وعلا، حنيفا مائل من الشرك إلى التوحيد ومن الكفر إلى الإيمان، فيتبع طريق الهدى والرشاد والتوحيد والإيمان والصلاح والعمل الصالح، أثنى عليه ربه جل وعلا فعان هذا العناء العظيم ولاق من أبيه المعارضة ومن قومه واختار واتبع طريق الله جل وعلا، فعوضه الله تبارك وتعالى خيرا عظيما. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وليس فقط أولاد وكلا جعلنا نبيا، بل وجعل في ذريته النبوة والكتاب، كلا من إسحاق ويعقوب جعلنا نبيا، فحصل له هبة هؤلاء الصالحين المرسلين إلى الناس الذين خصهم الله بوحيه واختارهم لرسالته واصطفاهم من العالمين، ووهبنا لهم أي لإبراهيم وابنيه من رحمتنا، وهذا يشمل جميع ما وهب الله له من الرحمة من العلوم النافعة والأعمال الصالحة والذرية الكثيرة المنتشرة الذين قد كثر فيهم الأنبياء والصالحون، وجعلنا لهم لسان صدق عليا، أي هذا أيضا من الرحمة التي وهبها الله لهم، لأن الله وعد كل محسن أن ينشر له ثناء صادقا بحسب إحسانه، وهؤلاء من أئمة المحسنين، فنشر الله الثناء الحسن الصادق غير الكاذب العالي غير الخفي، فذكرهم ملأ الخافقين، والثناء عليهم ومحبتهم امتلأت بها القلوب وفاضت بها الألسنة، فصاروا قدوة للمقتدين وأئمة للمهتدين، ولا تزال أذكارهم في سائر العصور ولا ومتجددة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فمن أراد الصدق مع الناس وأن يكون عند الناس محل صدق فليصدق الله تبارك وتعالى كما قال عليه الصلاة والسلام إن تصدق الله يصدقك، وجعلنا لهم لسان صدق عليا، فكانوا محل صدق عند الناس. فمثل هذا الأمر إنما يكتسبه العبد بطاعة الله جل وعلا وبالإخلاص لله والصدق مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الصحيح إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، وينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإن الله إذا أبغض عبدا نادى جبريل فقال إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فيبغضونه، ثم يوضع له البغض في الأرض عياذا بالله تعالى. فكسب الصدق إنما هو في المعاملة مع الله جل وعلا، الإخلاص والصدق مع الله تعالى، وأن يأتي ما أمر الله جل وعلا به بفعل وامتثال الأمر باجتناب النهي، جعلنا الله وإياكم من الصادقين كما قال تعالى أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.